هذا هذا نورين استحاب بعد وصارت محرقة، لازم قلبها لازم قلبها أن يكسبه ضغطين، ضغط اسم المصرية ضغطة. هذا اللي هي ذلك الشيء نحتاج الى مباركه او استغل الأمر النقد محله، فهذا غرضه، غرضه هذا، شغله الضمير هذا هو هذا، على النقد محل، النقد النقد محله هذا، فالغرض الأصل، الأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان، أحدهما راجع لسلامته من الاستبداء وهو الرفع من الاستبداء، وما بعده في موضع رفع عن الخبرية وجملة الكلام حين فيه الاسمية، والثاني مرفوع لاحتياجه إلى الاستبداء وهو الرفع، وإلا هو بفعل ينصب بفعل موافق للفعل المرفوع محبوس مكتوبا، فما بعده لا محل له لأنه من السر، وجملة الكلام حين أوجه فعلية. السابق الشبه ما هو وجوبا فيها في بيت فلسطين، نعم قالوا الرفع والجهل لسلامته من السعيد. لا هذا حتما، هذا معناه في المواضع الثانية من بيت فلسطين، يا أخي من بيت فلسطين هو في نفسه، هناك بيت فلسطين فلسطين هو واجب فيه نقول في السابق الشبه في بيت معناه هذا إذا وقع بعد إيه أو وقع بعد هذا يا أخي هو هذا أكثر كلام فاضي هذا، أنت ما فهمت البيت هذا، لو فهمته ما تقول البيت هذا أسمع البيت ضربته ولا جبته النفس لما قاله من الناس أبدا ما قاله من الناس هذا ما قاله من الناس هذا إذا رأيت على رواية البيت ضربته، وأما على رواية البيت ضربته هذا مبتلى معروف معروف ولكن ما هو واجب النفس النفس لا يجب لا يجب إلا إذا أجاد نعم إذا وقع بعد الأجاد فوقع بعدها المبتعة عرفت عرفت ما تقول هذا هذا ضربته وانا ممكن نجعل ذلك الشهر مبتدا وضربته مبتدا هذا الجملة هنا نعم الجملة نعم الوجه الثاني مرجوع هذا هو باستخدامه استقبال العامل وعدم استقبال او لا طيب هنا في هذا ضربته ايش مقدر العامل هذا ضربته نعم ضربته هذا ضربته هذا واضح يعني ده مقدر الاستقبال هذا العامل هو الذي يعني يقدر له لا دائما واما الرفع والنفس في مواضع يجب فيها موضع يجب فيها الرفع وفي مواضع يجب فيها النفس وفي موضع يكون النفس ارجع وفي موضع يكون الرفع ارجع مثل هذا لا تجد ما من الأسئلة؟ ها؟ حتى ما انا لا والله تقدير والله تقدير انت لا تقدر هذا ما هكذا هكذا الفقر الاباه ما هو النص النص ما يجب النص ما يجب في شيء البركه ما يجب بل هذا معناه فالصادق يصيبه معناه الصادق نعم اذا وجد الطلوع الذي شغل الفعل هذا يصيبه بفعل المضمر من جوه ما يوافق لما قلت ما هو معناه النصر هذا هو هو الصادق أبدا النصر تكون طارة الواجب طارة الواجب هذا سادس هذا أنا جاء قبل أن يدور وهذا الكتب ما يوجد نخبه وما يرجحه نخبه وما يوجد بين النخبه بين نخبه ولم يستطر الخالد ما يجب رفعه لما بكاه لا ليس من باب ولا حب مصر هذا يطرق عليه ولا يستطيع ذلك فواجب النخب أن تصف هذه الحالة التي تجب فيها نخب والحمراء قد جاءه ما وجبته هي بدليل قراءتك التي تقرأ قراءة نافعة استقرأ استقرأ خلي استقرأ استقرأ على كلامك هذا يدل على كلامك ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que هو الحمل والدعاء ولو دخلها خبر فإذا نضرب هذا اختبر الأمر اللهم عبدك ارحمه لهذه أن تكون عبدك ارحمه هذا يعني طلب معنى إنه دعاء وفيدا غفر الله له غفر هذا لبه لب الخبر ومعناه الطلب لأن طلب المعنى واضح وإنما واجب الرب في نحو سيد أحكم به وهذا الضمير نعم بس لا في محل ورث أن يشتغل ما يكون ما يكون النصف إلا إذا كان إيش الثمير الذي يشتغل على هذا منصوبة النصف أو منصوبة النصف الثمير هنا غير المصعب حين الذي ذكرها ولكن نحن نقول له الجسر الوصول وهي إيش أن لا يعمل في باب الله لا يعمل ذلك بسرعة هذا ولذلك ذكر هنا سبب أرد على الابتداء ولا يجوز النصف أي ما لا يعمل ذلك بسرعة عميلة بس هذا أنه لو تفرغ ها ولم يجب المجهول هذا تسلط أحسن على ذلك ومعمول لا يتقدم ومعمول سيتعجل لا يتقدم عليه كما قاله ابن مالك نصفه وفعل هذا الباب كم قدم معموله يهدم لا فهمت يا محمد فهذا كمان العلم التي ذكرها كمان هذا الشيء فصدق في محاجر نعم علم ثاني علم التي ذكرتها هذا العلم التي ذكرها ولذلك لا يجب لو وجب الرفع هنا على الابتداء فعل هذا الباب منذ قدم معموله ووصله به الجمع وإنما اتفق السبعة القرى السبعة على نفس من نحن الثانية والثاني تجدوا كل واحد وإن تقدر الآية هذا عند السيبوي نعم من ما يقرأ عليه الشكر الثاني والثاني نعم المباشر السبع نعم على كل حال هذا السبعية واضح ثم السوري في الحكم ثم السوري في الحكم وهو ايه تجده مباركا للنجفاء كمان مباركا للنجفاء ما تكون كله في الحبق ويحمي هذا ولهذا قالت لكم بقائلة خولان فانسع هنا هم عيد عليكم حكم الزاني والزانية لكن الآية تقديم الزانية الآية تقديم الزانية فإذا هنا يعني مما عيد عليكم حكم الزاني والزانية الآية يأتره هذا كل طفل الزاني أخبر الثاني غزا كما قلت في واحدة من الدكاترة عند راسي لما قال مثل هذه الآية ما فيها كلام إنما كما قاله سبوي إنها مما يتلى عن أخبر الثاني غزا ثم تقول واضح وقال المضاد الفاظ بمعنى الصف دخلت هذا ولا يعمل الزواج في الصف فإذا لا يعمل الزواج في الصف ما لا يعمل ولا يكفر عنه الصف أم بديت الثانية هو موصول الموصولة تتضمنه ومعنى الصف هذا جواب آخر